أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الله الله الله الله الله. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله يفتح عليك يا حبيبي. نعم يا سيدي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على فتنقلبوا خاسرين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قالوا يا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اي والله. الله اكبر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم أكبر. الله الله الله الله الله. كده يا سيدي كده. إذ جعل فيكم أنبياء وآتاكم المقدسة التي كتب الله لكم. الله يفتح عليك يا حبيبي. عظيم يا سيدنا عظيم. الله يشرح صدرك. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم يا سبحان الله. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإن يخرجوا منها فإن قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإن نعم نعم نعم. قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. يا سلام. الله الله الله الله الله أكبر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم آمنا به وأسلمنا له. الله الله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. الله. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يا سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك. قالوا يا موسى إنا لن قاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله يفتعل. الله الله الله الله يشرح صدرك يا حبيب سلمى. قواك الله يا أخي. الله الله الله الله الله. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. والله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. الله يفتح عليك يا حبيب سيد. الله الله الله. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نعم نعم يا سيدي نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم عظيم يا عم الحبيب. الله يزيدك من عمله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا صلي على النبي. الله يشرح صدرك يا حبيب. نعم يا حبيبي نعم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حقا حقا حقا. الله الله الله الله الله. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله الله يفتح عليك في كل عارفين بالله. عظيم يا عم الحاج سيد عزيز. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أي والله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل عليك. عظيم يا عم الحاج عظيم. الله يفتح عليك يا اخي. كده يا حبيبي كده. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نعم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الله يشرح صدرك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لك لتقتلني وأنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يفتح عليك ربنا يا حبيبي، يفتح عليك ربنا يا سيدي. اللهم صل على حضرة النبي. نعم يا سيدي نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. سبحان المنجد. وذلك جزاء الظالمين. يا مسلم يا رب، يا مسلم يا رب. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يا لطيف يا رب. سبحان الملك. نعم يا سبحان. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا من النادمين. لا إله إلا الله يا شيخ، لا إله إلا الله. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نعم نعم نعم نعم. الله الله الله. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر. سبحانك يا رب. قال لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الله أكبر. الله الله الله يفتح عليك. الله يا قرآن. الله يفتح عليك يا حبيبي. يا سلام. سبحانك يا رب سبحانك. إني فتكون من أصحاب النار. سلم سلم سلم يا رب سلم. وذلك جزاء الظالمين. اي والله تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله يا رب. نعم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أوجدت أن أكون مثل من النادمين. الله الله لا إله إلا الله. الله يديك الصحة يا عم الحسين. فعليك ربنا يا شيخنا. لا يا سلام من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم نعم يا سيدي نعم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أي والله الله يا قرآن. ولقد جاءت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا عبد الحميد. الله يزيدك الحمد لله، الله يشرح صدرك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أخاف الله رب العالمين. صلاة النبي أحسن، صلاة النبي حاجة سيئة. الله يفتح عليك، حاجة حلوة، حاجة سيئة. الله الله يفتح عليك، الله يطول صحتك يا شيخ. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. سلم يا رب سلم. الله الله الله الله الله. وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري أخي. قال يا ويلتا أوجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من حق سيد. الله يفتح عليك، اللهم صل على حضرة النبي. الله يا سيدنا الله يا شيخنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يزيدك. الله يزيدك. الله يبارك فيك. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. نعم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يا سلام يا سلام يا سلام. أيوة سيدي أيوة سيدي. الله الله الله الله الله. افتح علي يا رب. ولقد جاء رسلنا بالبينات. نعم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما جزاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله أكبر. الله الله أكبر. افتح علي. الله يعمل حاجة سيئة. يا سلام الله يا أستاذنا. ذا ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي الله سبحانه كل عبد من أجل ذلك كتبنا على بني فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الله يفتح عليك يا عم الحبيسي. يا سلام يا الله الله يشرح صدرك. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. يا الله يا حق ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله يا رب. سبحان ربي الحكم العليم. الله يفتح عليك. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله الله الله الله سبحانك يا رب الله يحب الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لا إله إلا الله. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حاجة حلوة حاجة سيدنا عظيمة خالص خالص خالص الله يفتعل. نعم. إنما جزاء عظيم يا عم الحاج شيخ. الله اكبر الله اكبر. يا سلام سبحانك يا رب. ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا الله يا الله يا الله. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا الله غفور رحيم. سبحانك سبحانك سبحانك ربنا. الله الله الله الله. يا سيح. الله يفتح عليك ويشرح صدرك. ربنا يبارك فيك يا عم الحبيب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. نعم نعم نعم نعم. الله الله الله. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. سبحان المنبه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين. خارجين منها. ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا يا رب سبحانه. لا حول ولا قوه الا بالله. والله عزيز حكيم. والله نعم نعم نعم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أي الله يا قابل التائبين إن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. نعم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لا إله إلا أنت يا رب. ولهم عذاب أليم. سبحان المنبه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا كسبا نكالا